هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. مولد النور والرحمة، مسابقة يومية تقدمها الإذاعة المصرية عبر موجات إذاعة البرنامج العام طوال شهر ربيع الأول. كل عام وأنتم بكل خير. مولد النور والرحمة، الإعداد علي مسعود سهيل، التقديم هشام محفوظ. محمد رسول الله. الله. السيدات والسادة مستمعي إذاعة البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بكل خير. أهلا بكم في هذه المسابقة الكريمة التي نقدمها لكم احتفالا وابتهاجا بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نتناول في هذه المسابقة بعض التوجيهات النبوية والأخلاق الشريفة للنبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا معرفة صحابته رضي الله عنهم أجمعين. والمطلوب من حضرتكم دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة لنتعلم منها وأن نقتدي بها في حياتنا وأن نجيب على أسئلة هذه المسابقة. يتم إرسال إجابات حضرتكم كاملة مع كتابة الاسم والعنوان واضحين على المظروف مطابقين تماما لبيانات الرقم القومي، وترسل الإجابات مجمعة في نهاية شهر ربيع الأول من هذا العام على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الخامس، إدارة التخطيط الديني. جوائز المسابقة تشمل جوائز مادية ومكتبات دينية. والآن أيها الإخوة الكرام، مع أسئلة المسابقة. السؤال الثاني: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وجد لنا بالرضا يا واسع الكرم. صحابي جليل، هو أمير الأمراء من السابقين الأولين في الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن أحب الصحابة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهم أخلاقه الأمانة، وهو خازن بيت مال المسلمين. رفض تولي الخلافة حين قدمه سيدنا أبو بكر بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه: إن لكل أمة أمينا وأنت أمين هذه الأمة. ترى من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي مات بالطاعون في بلاد الشام، لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمين الأمة؟ ترى من هذا الصحابي؟ السؤال مرة أخرى: صحابي جليل، هو أمير الأمراء من السابقين الأولين في الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن أحب الصحابة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهم أخلاقه الأمانة، وهو خازن بيت مال المسلمين. رفض تولي الخلافة حين قدمه سيدنا أبو بكر بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه: إن لكل أمة أمينا وأنت أمين هذه الأمة. ترى من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي مات بالطاعون في بلاد الشام، لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمين الأمة؟ ترى من هذا الصحابي؟ كنتم مع مسابقة مولد النور والرحمة، أعدها لكم علي مسعود السهيد، قدمها هشام محفوظ. محمد.